والله يا غنى بيحصل. انا كنت الاول زيكم لما جيت اتعلم مثل هذه الامور كنت اقول لك ايه الناس هتغلط. الناس ما تعرفش الفرق بين البلد والبلد ولا هو لما الواحد بقى قاعد يعالج الناس كتير قرأت عليه القران وناس حفظت عليه قابلت هذه المشاكل. وابد الوقت ما شفتك كنت لقلبة تعلم نظر زيكم كده فمن الشيء في الأخطاء لما الواحد وقف في المدان وشوف لا الأخطأ قدام وعمل الشيخ النور الله يكرمه يعني بسمعه ينبع على أخطاء كتير أو إحنا بتوع التجويد كل اهتمامنا بالأحكام الواردة في الكتب فقط. تعالى بعد كده بيان السكون والعناية بالإظهار في الحروف الآتية. واحد ربنا لا تزغ قلوبنا. العناية بيان السكون والعناية بالإظهار منين؟ من مثل قوله تعالى وخاصة إذا لقي القاف لأن واحد من المشايخ لا يا سيد الفاضل هم متقاربين أو متجانسين ما تغلوا خلاص او اخطفها كده لا ده هو اذا كان اول المتقاربين او المتجانسين حرف حلق وجب الاظهار واما يجب الاظهار يجب العناية بالسكون. ربنا لا تزغ قلوبنا فاصفح عنهم سمع النطق التاعي سببه كذلك اللي ناخد بالنا منه العناية بيان السكون والعناية بالإظهار ودي كل المشايخ نبهوا عليه في الميم الساكنة إذا لقيت مي فاء أو واو ودي نبهنا عليها كتير قوي يا مشايخ. نعم واحذر لدى واو الوفا أن تختفي لقربها والاتحاد بعدها أموات غير أحياء ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. كتير أول من المشايخ مننا ساعات ما بنيجي نقرا بنغلط ونقول إيه ولهم فيها وتلاقي يحاول يخفي بأي طريقة لا يا سيد الفاضل مفهوم؟ طيب من ضمن التحذيرات كمان ودي نبهنا عليها بعض المرة اللي فاتت التحذير من كذب الشفتين عند إخفاء الميم الساكنة سواء كانت ميم ساكنة أصلية أو ميم ساكنة مجلة مقلبة عن وجه وضع المقلب ما تجيش تكذب الشفتين وتقول لي كده ومن يعتصم بالله لا لأن أنت لو كذبت الشفتين مرتين يبقى خطأ يعتصم بالله خطأ يبقى مرة للميم ومرة للباء لا ده أنا أجي على الميم ولذلك هو الإخفاء وإحنا بنقول إخفاء الإخفاء عند النون الساكنة والتنوين سمناه إخفاء حقيقي لتجافي اللسان عن لثة الأسنان العليا عند النطق بالنون تجافي تجد في فرق بعيد قوي اسمع من الآية يعني مقطع روفي إخفاءين حقيقيين وانت صح إنما أنت تجد إن طرف اللسان في وسط الفم منذر في تجافي بين طرف اللسان وايه ولثة الأسنان العليا طبعا عاوزين نعمل التجافي ده بالبعد الطويل البعد الكبير ده ما هيتحققش في نطق الميم الساكنة عند إخفائها قبل الباء أنبئهم شوف أنبئهم انفراجة قليلة جدا زي ما يكون يعدي عن بني شفتين ورقة دي ورقة دي أو ما شابه ذلك يعتصم بالله وإلا لو أنت قلت لي أكلت الشفتين عند النطق يبقى ما فيش إخفاء ده يبقى تحقيق للحرف مصاحب لهذا التحقيق غنة والغنة كل ما بيجيش عند الحرف المحقق بحل من الأحوال يعني من الساكنة إما جيت أظهر نهيتك عن إيه؟ عن الغنة قلت لك الإظهار الحرف هو إخراج كل حرف من مخرج مخرجه من غير غنى في حرف الموزع، يعني إخراج النون الساكنة وتنوين من مخرجه وإخراج حرف الإظهار من مخرج من غير غنى في حرف الموزع اللي هو إيه يا إخواني؟ النون الساكنة والتنوين. ولو فكرنا إحنا نفكر ونقول وهم ينهون عنه وينهون عنه، أنا غنيتش النون وجد أصل الغنى، لكن كمان الغنى مهوش موجود. كذلك عند نطق الميم الساكنة حالة الإثبات لا يطلب كز الشفتين، وإنما غيظ وهنالك أن تكون هناك انفراجة قليلة هكذا. ومن يعتصم بالله قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، إجتهدن في أنبئهم بأسمائهم، ميم ساكنة في أخر أنبئهم ونون مقلبة ميم في أول أنبئهم. طيب التحذيرات هي بدي أعوذ من الذهب حل من الأحوال. طيب كذلك التحذير من المبالغة في سكون الذال، تقول لي إيه؟ وإني عذت بربي، يا أخي ليه؟ لا تبين تبالغ في السكون ليه؟ وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ما تبالغش في السكون وتقول ثم اتخذتم العجل وتقف عليها الوقفة كاملة، تقول أصل يا سيدنا الشيخ كان يا حاج الناس تفكر إن أنا حاضر. لا ما تفكرش، اسمع الذال خلاص. كذلك لا تبالغ في السكون برضو العين من مثل قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ما تبالغش في السكون. طيب كذلك لا تبالغ في السكون ازاي، ما تبالغش في السكون ايه ازاي، لا امثله لكن يعني هي لا كثير. المهم لا تبالغ في السكون وتنطقها الثالثه بنطق. كذلك من التحذيرات المهمه الأزلام، ما تجيش تقول لي الأزلام أو تبين السطور بتاعها بمكبل وفي لا هذا خطأ. كذا من ضمن التحذيرات التحذير من المبالغة في تشديد الياء والدال، زي الشيخ بلال لما بيدي عليها من شوية يعني ما يقول عليكم أو من يعمل إنما وليكم الله، هذا خطأ. ما يجيش إنما الحياة الدنيا، هذا خطأ. لا انصق الحرف حروف القرآن إيه تنصق مكملا من غير إيه ما تكلف بالنطق في النطق بلا إيه تعسف، مكملا من غير ما تكلف بالنطق في النطق بلا ايه تعجب. طيب ابراز الهاء سواء كانت مفردة او مكررة، يعني مكررة زي ايه يوم يعمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ما تسمعتش مني خطأ خطأ جباههم ما هم هين صاعوا لا لا ازهرها يعني ابرز الهاء وحوش عن الزرع الزرطة جويدي لا ابرزها خلاص دم خلاص اصبر سوداني بتستمع هكذا. يوم يعمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ما تخلاش تلتب اسمحوا كفرا فتكوى بها جباههم سمعتوا ايه؟ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، واضح معايا؟ الكتب تقول لك وخاصة إذا كانت بجوار همزة مسهلة في الحاجة وجابنا وبعض الكتب جابت مثال أو المنظومة اللي كنت قلتها لكم جابت مثال من قبل أن نبرأها، تقول لي طب الهمزه محققه؟ لا يعني اخواننا اللي بيقراوا بالقراءات وهيقرا الحمزه ويقبط رأبه بروايه من روايتي حمزه ويقف على كلمه مقابل ان براها هيقف بتسهيل الهمزه هكذا من قبل ان براها لكن يحرص على بان الهاء لحتى تلتبس بالهمزه المسهله. طيب من ضمن الحاجات اللي احنا عاوزين نعرفها كمان التمييز بين الضاء والضاء. التمييز بين ايه وايه؟ الضاء والضاء. ما يجيش يقال ولا الضال، لا يا سيدي ولا الضالين. طب اميز بينهم وبين بعض ايه؟ اميز بينهم وبين بعض بحاجتين، بالصفة والمخرج. معايا مش من هنا؟ اميز بين الضاد والضاء بكام حاجة؟ بالصفة والمخرج. ازاي برضه؟ الضاد مخرج احدى حافتي اللسان يا اليمين يا الشمال مع ما يحاذيها من الاضراس العليا من عند الناس لاخر ضرس العرض. انت حر هاتم انهي جانب اللي تنظر عليه، والنكية الثانية تسيب الهواء يفوق منها لان الضاد حط راغ. طيب الضاد مخرج حرف بيخرج من طرف اللسان الله مع اطراف الثنايا العليا. ادي التمييز بينهما في المخرج. التمييز بينهما في الصفة، الضاد حرف مستطيل في مخرجه بينما الضاء لا استطالة فيها. طب تعالى كمان في النص، العناية بإبراز الحرفين وخاصة إذا تلاقيا، يعني ملزوم في بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ويوم يعض الظالم على يديه. خلاص كده يا اخوانا؟ طيب بعد كده كيفية النطق. يعني عندي حتة عاوزين الحركات الثلاث، كيف النطق بالحركات ايه الثلاث. لازم الحرف المضموم لازم مضموم الشفتين، مش بكفايه ان انا اسمعك الضم. لا، زي واحد يحفظ مثلا يقول لك يبسكون يبسكون. طب السنه يا مولانا شكلها ايه؟ انا عاوزك تبص مش عايزك تسمع لي بس. يبسكون تجي تقول لك والله انا ضمت. لا، ضم الشفتين ضما. يبتقون يبتو. سمعت؟ ما جيتش لي يبتقون. ما هي مضمومه صحيح، يعني خط الوسط بعض الشيء فاشل من الضم، بس ما هوش ده تحقيق الحرف يا اخوانا. يبتقون في الكسر لازم الكف الاسفل يبقى يملكون مش يملكون. لا، ومن يحلل عليه غضبي وهكذا. ستكتب شهادتهم ويسالون. من الشهادة؟ لا لا ازاك الشهادة، الشهادة الكبيرة اللي بيأخذها. اما انا بقول اقول لك اصلية حتة مكسر الشنة وبزوء بايه ده خطأ منه. تقول له شوف عليه ايه، هو ما هوش عارف ينطقها ليه، ما هوش عارف الحركة ايه. نقول له بصوا يا فوزة خد صبعك على الكلب الشن شكلها ايه، يقوم يقول ينطقها صح. برضو كمان والنقطة المهمة بيان التشديدات المكررة، زي الحق قل الحق قل. خلاص انا عندنا الحق مشدد مكرر، بس الثاني مش مشدد. الحرص على بيان المشددات اكثر اذا كان المشدد الثاني، إذا كان المكرر مشددا زي ومن يتولى الله. أنا عندك لامين كل لام إيه مشددة. الحرص على بيان التشديد حتى في قول الله تعالى هناك الغالب في سورة هود قوله تعالى إيه في آخر سورة سيدنا نوح عليه السلام قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. هنا كمل لمن يا إخوان ده احنا عندنا في كلام العامة حرفين جنب بعض زي بعض فكلام وحش ومع ذلك صعب أول من القرآن رغم انهم ثمانية. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ابدا ما يفيدك امم. انا عندي الميم الاولانية بتاعت امم والميم الثانية ونون ته وتنون اضغم في ميم وأممين واربع لبان مش كده؟ وعلى وبركات عليك وعلى امم الميم بعدها نون واظلمت في ميم وست نونات وعلى ست ميمات وعلى امم ممن معك وبرضه من التالي فيها نون واظلمت في ميم بقول كم ميم يا اخوان؟ ثمان ميمات. فناخد بالنا ما نخطفش الكلمات كده اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم. لا لابد من العناية بنطق الحرف المشدد هكذا قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وبركات عليك وعلى وهكذا. يعني مثال يعني احنا خدنا ما شاء الله في التجويد يعني قدر كبير وخدنا حاجات كتير فما مش عارف يعني ده اخر محاضرة اقولها لكم في التجويد بالنسبة لي فانزا عارف اذا كنا هنجي بعد كده محاضرات اخر ولا لا فاذا كان فيه لنا لقاءات اخرى فانتبه بعض المراجعات منكم ومني يعني تكونوا انتم محضرين لنا ايه بعض الاسئله وبعض المناقشات. يعني احنا نازل انا من اول السنه بقوم من اربع سنين بقول نفسي توصلوا مره واخدين بالكم. فباذن الله اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بهذا العلم وان نعمل به ومش مجرد كلمات كتبناها وسمعناها وقلناها وان يكون في ميزان حسناتي وحسناتكم اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.